جرعة يوم 29 الخميس حفلة نقل رسالة تاريخية حول الواجب الأساسي لجامعة كيم سونغ في عصر ثورة جوج الجديد والتي أرسلها المارشال المحترم كيم جونغ إلى المدرسين والإداريين والطلبة في جامعة كيم سونغ بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس الجامعة. حضرها تشي تيبو وغيره من المعنيين والكوادر والمدرسين والإداريين والطلبة في الجامعة. تلا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري تشي تيبو نائب رئيس لجنة الحزب المركزية نشر رسالة تاريخية.